الذين يدركون اللغة العربية يقول إن صواب خرجت أنا إيه وأبو حسين. طب كيف وأبي حسين؟ وخرجت ده معطوفة على أنا، تتأمرهما تضم بالواو، فدي هو أبي حسين. يعني جوابه هذه أن حسين ده والده، أنا وأبي والدي، يعني مش هي كنية اسمه واحد اسمه أبو حسين، لا، خرجت أنا وأبي حسين. يعني فاليمام هذه يعني لقب لحسين، يعني خرجت أنا والوالدي، أنا وأبي خرجنا، بس ذكر اسم والده، خرجت أنا وأبي حسين، أبي اللي اسمه حسين يعني. نعم، خرجت أنا وأبي حسين. فاليمان كما يعني كما قلنا لقب له، وحسين هو والد الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان. طب هنا ما يؤخذ من الحديث أمران مهمان. الأمر الأول جواد الكذب في الحق. أنتوا رايحين فين؟ إحنا رايحين المدينة. تريد محمد؟ إحنا مش لا نريد محمد. نحن نريد المدينة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالكذب في ثلاثة مواضع، في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وفي حديث رجل يا زوجته حول العواطف والمشاعر. بس يقول بقى عشان ما يطلعش المسيح الدجال في الآخر من يكذب ويكذب، مش هتسيب ده واحد شوية. لكن في مواضع النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، في وسع فيها على الناس في هذا الباب في الحرب، أخذهم أعداؤه. إلى أين تريدون؟ أنتم رايحين إلى محمد عشان تقاتلوا معاه، تحاربوننا وتقاتلوننا معه. لا لا، نحن مش رايحين معه، هم بس رايحين المدينة. ما نريد محمدا إنما نريد المدينة. طب ادونا عهد وهو ميثاق إنه أيوة تروح المدينة بس لا تقاتلوا مع محمد. طب خلاص. ولا عجيب النبي عليه الصلاة والسلام قال تم الصلاة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. كان هذا مانع من موانع شهود بدر للصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه، وعن والده وعن الصحابة اجمعين. اللهم امين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. من علامات الميثاق التكاسل عند القيام إلى الصلاة. إن وجدت هذا التكاسل يحدث مرة ماشي كالزلة العارضة والفلتة العابرة، أما تكون صفة دائمة ملازمة لإشكال، مع إن في مشكلة موجودة خاصة صلاة الفجر والعشاء ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حضروا. ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حضروا. وهناك أثر جميل عن عبد الله بن مسعود خرجه مسلم في صحيحه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه أو على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق مغموص عليه بالنفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهالى بين الرجلين حتى يقام في الصفين. يسدني كان يؤتى بالرجل يهالى بين الرجلين حتى يقام في الصفين. الجمعة الجمعة الجمعة في حديث أخرجه الطبراني صححه الألباني رحمه الله في الجامع الصغير: من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. شفت ناس من أحبابي، شفت واحد في بيتشفر مرة وكان معي إمام مسجد قريب هناك أديه 35 سنة إمام، ذلك العجل أنت متعرفنيش، أنا كنت بيتشفر يعني تعرف أنا أديه هنا 35 سنة والإمام أقضى المسجد حين الأول. لو أنت بتصلي الجمعة فين؟ بصراحة ما صليتش الجمعة في الفترة نأديه يعني حوالي 25 سنة، 25 سنة وصلناش جمعة. صحيح من مقيم ليس مسافرا وليس مريضا ومعك طريقة إلى الجمعة ربع قرن، ربع قرن من السنة. ومن ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. ولا يعتذر عن هذا لا بشغل ولا بغير شغل. وضع نفسك برب الأمور، ضبط حالك، اللي عايز حل هيلاقي حل. نتفهمها انها مره عارضه زله فلته عابره حدثت مره، اما ان يظل طوال هذه الفتره حتى ولو احتج بانما يوم الجمعه يوم عمل ومش دون شعور او الساعه كفوش ياتي الى المنزل ويرجع تاني مشغول، كل الكلام ده ما يقبلش، لان شرط الاقامه خارج بلاد الاسلام القدره على اقامه المنزل. ومن اساسيات الدين ان تقيم الجمعه. جماعات في اخلاف، هل هي فرض عين ولا سنه مؤكده؟ ماشي، لكن الجمعه ما فيش فيها كلام. وبالتالي القدره على اقامه الدين والامن من الفتنه فيه شرط لمشروعيه الاقامه خارج بلاد المسلمين. فمن فتن في دينه او عجز عن اظهاره تعين عليه مفارقه هذا المكان الى مكان اخر، الى حيث يتمكن من اظهار دينه ويامن على نفسه وعلى ولده من الفتنه فيه. يعني والا فهذه الايه له بالبساط: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا رحيما. الخلاصة أن التهاون في أداء الصلوات المكتوبات والتكاسل أو الشعور بالكسل عند القيام إليها من سمات المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراقبون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. اللهم أمين وصل اللهم على نبينا محمد.